بثمن، هذا الثمن عقد على نصوص في الذمة بثمن. البال المقابلة والبدلية، وتقول هذا بهذا، والثمن لأن عقود السلم تقوم على الثمن المعجل، لقاء المثمن المؤجل، فقال بثمن. والثمن هذا هو الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله من أسلف فليسلف، فليسلف يعني فليعطي، وهو الثمن المعجل في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم إلى آخره. وهذا الثمن طبعا يكون حاضرا في مجلس العقد، وسيذكر المصنف رحمه الله له شروطا لا بد من توفيرها لكي يحكم بصحة العقد واعتداله. ابتدأ رحمه الله بتعريف السلم وبيانه، وهذا مبني على أن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، ومن عادة العلماء أنهم يبدأون أولا بتعريف الأشياء ثم يبينون أحكامها. نعم. ويصح بألفاظ البيع والسلم والسلف بشروط سبعة. يقول رحمه الله هذا النوع من البيع وهو بيع السلم يصح بألفاظ البيع والسلم والسلف. إذا سألك سائل وقال لك قد علمت أن بيع السلم عقد، وعلمت أن العقد يقوم على الإيجاب والقبول، فهذا الإيجاب وهو قوله أسلح، هل له ألفاظ مخصوصة؟ هل للسلم للإيجاب بالسلم؟ الإيجاب تعرفون أنه يكون تارة من البائع وتارة يكون من المشتري، لكن لو أنه أوجب بالسلم فابتدأ به عرضا فقال أسلفتك أو قال أسلفني أو قال أسلمتك أو قال أسلمني، أسلمني 10,000 يعني الآن أعطيك بها 100 صاع إلى نهاية السنة، فحينئذ أسلمني قال قبلت، فإنه إذا قال أسلمني فالإيجاب يقع بلفظ السلم ويقع بلفظ السلف ويقع بلفظ البيع. هذه 3 ألفاظ اختار المصنف رحمه الله أن عقد السلم يقوم عليه، السلم والسلف والبيع، وغير ذلك لا يصح به، لأن السلم رخصة وبيوع الرخص تتقيد بألفاظها. نعم. بشروط سبعة. بشروط سبعة، أي لا بد من توفر هذه الشروط لكي نحكم بصحة السلم، فهي شروط صحة. فإذا وجدت هذه الشروط سألك تاجر عن بيع، تتأمل البيع، إن كان الثمن مدفوع لقاء المثمن معجل خرج عن كونه سلما، لكن لو كان الثمن معجل والمثمن مؤجل فانظر رحمك الله هل هذا النوع من المعجل والمؤجل من جنس السلم المأذون به شرعا أو لا. فإذا جئت تحكم أنه سلم شرعي أو غير شرعي تحتاج إلى 7 علامات، وهي التي سماها العلماء بالشروط. هذه العلامات إن وجدت حكمت بصحة السلم، وإن فقدت أو فقد أحدها حكمت بعدم صحته. فقال رحمه الله ويصح، إذا قال يصح بشروط معناها شروط الصحة، ويجب بشروط معناها شروط وجوب. هذا يعني نوع من الشروط وهو شروط الوجوب، وهذا نوع من الشروط تسمى شروط الصحة. وشروط الصحة علامات وأمارات نصبها الشرع، إن وجدت حكمنا بصحة العبادة والمعاملة، وإن فقدت حكمنا بعدم صحتها ولو فقد شرط واحد على تفصيل العبادات والمعاملات. نعم. وهذه الشروط يأخذها العلماء من نص الكتاب والسنة، فالشرط علامات وأمارات نفضها الشرط، فإما أن تأخذ من نص الكتاب أو من نص السنة أو وقع عليها إجماع أو كان ثم نظر صحيح نبه الله سبحانه وتعالى في دليل كتابه أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم على اعتبار هذا الشرط بالمعنى. نعم. أحدها انضباط صفاته بمكيل وموزون ومذروع. يقول رحمه الله أحدها الشرط الأول انضباط صفاته، أي صفات الشيء المسلم فيه، انضباط صفاته بكيل أو وزن إلى آخره، أن يكون من جنس ما ينضبط بالصفات. والسبب في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أسلف فليسلف في كيل معلوم أو وزن معلوم، فقيد الشيء المسلم فيه بكونه منضبطا، فقال في كيل ثم قال معلوم ثم قال في وزن معلوم، فمعناه أنه لا بد وأن يكون منضبطا بطريقة يندفع بها التنازع والاختلاف. ما السبب في هذا؟ يعني مثلا لو جاء رجل تاجر إلى رجل

مثلا لو ذكرنا مثلا الكمثرى أو الخيار أو القفة أو الطماطم أو البطاطا أو مثلا البطيخ، ما ينضبط لا تستطيع. لو قال له أسلفتك هذه الألف ريال في 100 من البطيخ ويكون موسم البطيخ في آخر رجب، أنه لا يصح، لأن البطيخ لا ينضبط. لو أسلمها في قرع، القرع لا ينضبط. إذا لو سألك تاجر من الخضروات عن بيع السلم على هذا الوجه تقول لا يصح لأنه لا ينضبط، والسنة قد دلت على لزوم الانضباط دفعا للشحناء والتنازل، كما يفهم من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ابن عباس فليصرف في كيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم. وهكذا لو سأل بائع البقول تقول إن البقول لا تنضبط. أما لو انضبطت، لو كانت من الطعام المنضبط لأجزناه، مثل ما تقدم معنا. إذا كان من الطعام المنضبط، مثلا الآن نجد بعض الشركات، شركات الأطعمة تتكفل بالطعام ويكون وزنه معلوم وكيله منضبطا، وتوضع في أغلفة معينة بأحجام معينة، بل إنه ربما أعطاه العينة قبل أن يعطيه الشيء المسلم، فيقول عينك هذا النوع وأعطيك من هذا النوع والصنع، وفعلا إذا جاء الأجل أسلمه بذلك النوع المعين أيا كان المطعم، حتى ولو كان من الحلويات، لو أنه أسلمه من الحلويات الموزونة وقال له هذه 1000 ريال في حلوى من النوع الفلاني مقابل 10 من الكراتين منها، مثلا 5 كراتين من النوع الفلاني أو السن الفلاني، فيسألك التاجر حينما يأتي إلى تاجر ويعطيه هذا المبلغ، في بعض الأحيان يعطيه إلى شهر ويقول هذه البضاعة ليست موجودة عندي. لاحظوا يا إخوان، أكثر ما يقع هذا النوع من البيع بين التجار في بيع الجملة، لأنه يحتاج التاجر إلى توريد هذا الشيء من أجل أن يعرضه على الأفراد، وقليلا ما يقع في بيع الأفراد الذي يكون البيع الفردي، لكن أكثر ما يقع بيع السلم في بيع الجملة، وأكثر من يسأل عنها التجار إذا اشتروا الصفقات الكبيرة، لأنه غالبا ما يشتريها إلى الأجل المعلوم، وتكون منضبطة بصفاتها ومنضبطة أيضا بمواعيدها. فإذا كان الطعام، ذكرنا أن الطعام إذا كان من الفواكه أو البقود التي لا تنضبط لم يصح السلم. نعم. والجلود الجلد فيه ما هو رقيق وفيه ما هو ثخين وفيه ما يسلم من القد وما لا يسلم من القد، وبناء على ذلك لا يصح السلم بالجلود، لأن الجلود لا تنضبط. ثم أحجام الحيوانات نفسها، يعني لو أن رجلا مثلا في المسلخ يأتي، وكثيرا ما يقع هذا في تجار الأحذية أكرمكم الله، يحتاجون إلى الجلود، أو التجار الذين يصنعون الجلود شنطا أو أوعية أو غير ذلك، يأتي إلى مثلا جزار ويقول له، يقول لصاحب المجزرة احفظ لي مثلا 100 جلد، أريد 100 جلد من الغنم وهذه 1000 ريال، أو مثلا أريد عدد معين من جلد البقر وهذه 1000 ريال، ويحدد له العدد، هل يصح؟ تقول لا يصح، لأن جلد الجلد من الشاة المذبوحة أو البقر أو الناقة المنحورة فإننا لا نعلم أهو كبير من النوع الكبير، كأن يكون جسم الناقة كبير أو صغيرة الحجم، فما تستطيع أن تضبط أحجام الحيوانات، لكن بسنها قد تنضبط إذا كان المبيع في البيع، لكن أنت تريد الجلد ولا تريد المبيع حيا ولا تريد لحمه موزونا، إنما تريد الجلد، والجلد فيه الصغير وفيه الكبير فلا ينضبط، وبوزنه لا ينضبط، لأنه ليس من جنس ما يوزن، إنما يراد به الحجم والجلد، ولذلك يمتنع السلم في الجلود. فلو سألك من يشتري الجلود أنه إذا طلب من المسلخ مثلا 100 جلد غنم وأعطاه 1000 حاضر على أنه سلم، تقول له لا يجوز. قال يا أخي هذه تجارة، فما الحل؟ قل حل يا شيخ، قل له وكله وكالة وقل له اشتري لي الجلود في موسمها، ثم لك عن كل جلد تحضره 5 ريال 3 ريال تعطيه حقه وتكون إجارة، فحينئذ الناس لا تتعطل مصالحه، ويكون هناك البديل الشرعي الذي يضمن فيه السلاك حقه والجزار حقه ويضمن أيضا فيه التاجر حقه. نعم. والرؤوس لماذا ترد؟ الرؤوس تعلمون مثلا الآن الذين يبيعون الرؤوس المشوية مثل المندي في الرؤوس، نعم هذا يقع، وفي القديم كانوا يبيعونه وكانت موجودة مشهورة، ويأتي الرجل مثل صاحب الحفرة الذي يشوي الرؤوس طبعا لا يستطيع أن يذهب ويحضر هذه الرؤوس. يقول لرجل مثلا جزارا فيقول له أريد 100 رأس من الغنم أريدها من أجل أنه يطبخها، فقال له هذه 1000 أسلمتكها في 100 من رؤوس الغنم. يقول لا يصح، لأن الرؤوس لا تنضبط وليست من جنس ما ينضبط. الحل أن يعدل إلى الإجارة، لأن الرأس ولو كان من الغنم فعلم جنسه وعلم نوعه لكن لا ينضبط. هناك رأس كبير هناك رأس صغير، فالرؤوس لا تنضبط وأحجامها ليست بمنضبطة، فلا يصح الصنم فيها دفعا للتنازل. نعم. والأواني المختلفة في الرؤوس، بعد أن بيّن رحمه الله بالمطعومات وبالجلود شرع رحمه الله في غيرها غير المطعوم كالأواني. الأواني تنقسم إلى قسمين، منها ما ينضبط ومنها ما لا ينضبط. أما ما ينضبط من الأواني خاصة في زماننا الآن، وجدت المصانع وانضبطت الأواني الزجاجية والنحاسية والحديد، انضبطت بالصفات حتى إنك تجد كل صنف من الأواني له رقم معين وله وصف معين والتجارة به معلومة، والمصانع التي تقوم بصنعه ودقه ونقشه ونحو ذلك معلومة. فإذا كانت الأواني منضبطة جاز السلم فيها. فلو سألك تاجر الأواني أنه يقول لرجل هذه 10,000 ريال أريد أعطيكها أصرفها لك لقاء 100 كرتون من صنف كذا من الأواني الزجاجية أو النحاسية أو غيرها، قال قبل. وطبعا الأواني معلومة النوع والصنف ولها أرقامها ولها صفاتها المنضبطة فيها، صح السلم وجل، لأن المقصود أن يكون منضبطا معلوما معلوم الصفات، وهذا متحقق في السلم على هذا الوجه. أما لو كانت الأواني غير منضبطة مختلفة الرؤوس، مثل ما ذكر القماقم من النحاس، في بعض الأحيان في القديم كان النحاس إذا صنع الصنعة يدوية فيختلف الصنعة، فتارة يوسع فوعة الصاع وتارة يضيقها وتارة يصنع المد فيضيق فوهتها وتارة يوسعها، فلا تنضبط. في هذه الحالة مثل العلماء بالأواني مختلفة الرؤوس، فهناك أواني رؤوسها ضيقة وأواني رؤوسها واسعة، ثم الأوساط أوساطها واسعة أوساطها ضيقة، ومثل ما يسمى في عرف الزير من الفخار أواني الفخار من الزير والشراب ونحوها، هذه مختلفة الرؤوس مختلفة الأوساط لا يمكن ضبطها. أما لو صنعت على وجه تنضبط به وأمكن ضبطها جاز السلم فيها على القول بجواز السلم في المعدوم. نعم. والأوساط كذلك. نعم. كالقماقم والأسطال الضيقة الرؤوس. الأسطال جمع سطل، والسطل من معلوم تقول له العروة يكون واسعا يكون ضيقا مثل الطش، فالأسطال تضيق وتتسع وتضيق، وكذا هذه رؤوسها تختلف. والقماقم أوساطها تتسع وأوساط لها تضيق، فهذه وأمثالها لا يصح السلم فيها. القاعدة كلها تدور حول شيء منضبط، ومثل العلماء رحمه الله بهذه الأمثلة، وطالب العلم لا يحس بفجوة بينه وبين المثل، كل المسألة تقوم على التمثيل والتنظير، وهم تارة يعطوك مثالا من الطعام ومثالا من الأواني، لأنه لو مثل بالطعام أعجزك سؤال في الأواني، لكن حين يجعل لك مثال من الطعام مثال من الأواني، والطعام يعطيك مثلا شيئا في خلقته مختلف وشيئا بعد حصر المكلف، مثل البقول بعد أن يحصدها يخدمها تكون حزمة واسعة وحزمة ضيقة، فيعطيك أمثلة للتنظير بحيث أن تستطيع أن تجعل هذه النظرية وتطبقها على أفرادها، تضع على القاعدة وتطبقها على فروعها. فالقاعدة كلها حول الانضباط، إن كان المدير منضبطا صح السلم فيه مثيلا كان أو موزونا أو معدودا على القول بجواز المعدود، وإن كان غير ذلك فلا يجوز. والجواهر. والجواهر الجواهر لا تنضبط لأنها مختلفة الرؤوس مختلفة الأحجام في القديم، لكن في زماننا اليوم أمكن تصنيعها ووضع ضوابط معينة. تجار الجواهر يضعون مثلا للألماس أحجام معينة بأرقام معينة، بل حتى إن الآلات التي تصنعها لها أرقام محفوظة ودقيقة، وتجار الذين يتعاملون بالجواهر يعلمون ذلك. فلا يأتي طالب العلم يقول الذي أدركنا عليه العلماء أن الجواهر لا يجوز فيها السلم، لماذا؟ لأننا قرأنا الفرق أن الجواهر ليست فيها يسلم فيه، لكن حينما يعلم أن العلة هي الانضباط يعلم أن مدار الأمر على وجود هذا الوصف هو الانضباط. فإن انضبطت الجواهر كما هو موجود في زماننا، وكان تجار الجواهر لهم فيها أرقام معينة يضبطونها بها صحة السنة، وإن كانت مثل صنعات يدوية لا تنضبط بها لم يصح السنة. الأحجار الكريمة الآن موجودة، بعض الآلات تقص الأحجار الكريمة مقصا معينا بأحجام معينة، إذا انضبطت هذه الأحجام صحة، وإذا لم تنضبط لم يصح. والحامل من الحيوان، والحامل من الحيوان كذلك جهالة، يدرى قدره لا يعلم ما فيه. نعم. وكل مغشوش، لو قال له في 100 شاة حامل في بطونها أولاده ما يصح. وهكذا الإبل وهكذا البقر، لأنها مجهولة لا يعلم ما فيها. نعم. وكل مغشوش، وكل مغشوش، انظر هنا كيف دقة المصنف ذكر لك ما اختلف في حجمه. إذا قلت إن مختلف الحجم لا ينضبط، تأتي أمور ملحقة بهذا المعنى، ليست من جنس الأحجام كالسوائل. فالسوائل كيف لا تنضبط؟ السوائل ممكن ضبطها بالوزن وممكن ضبطها بالكيل. الآن مثلا عندنا التولة التي تضع في العود، لو قال له في 100 تولة من العود، هذا في حكم المكيل، وتكون معدودة العدد على القول بجواز العدد لا إشكال، من العود مثلا الكمبودي أو الهندي النوع المخصوص الذي يريده، فإذا وضع له ضابطا في هذه العود لا إشكال. لكن لو أن السلم وقع على نوع من الطيب مخلوط فإنه لا ينضبط، إذا كان مخلوطا فإن طيب الأخلاط كما سيأتي مثل مختلف الرؤوس ومختلف الطماطم من حيث المعنى. فالأمر لا يختص بالجوانب بل يشمل حتى السوائل. قال رحمه الله: نعم. وما يجمع أخلاطا غير متميزة كالغالية والمعاجين. رحمة الله عليه. فانظروا كيف جاءكم بأمثلة من الجوانب، ثم الجوانب يعطون مثال على الطعام ويعطون مثال على غير الطعام، ثم بعد ذلك في السوائل. قال: وما يجمع أخلاطا، يعني يجمع أكثر من نوع ما ينضبط به، ولا يمكن أن تحدد كم نسبة هذا من نسبة هذا، فلا يصح. ما السبب؟ لأنه يوجب الشحناء والنزاع، ولا يمكن به حفظ الحقوق، لا حفظ حق البائع ولا حفظ حق المشتري، لأن الأخلاق يقع فيها الخطأ في التقدير والضبط، يكون بها متعذرا أو متعسرا. نعم. أخلاقا غير متميزة كالغالية والمعاجين. أما إذا تميزت جاز، مثلا عندنا صنف من الطيب كصنف يخلط بالعودة والورد، وكان للعودة نسبة من التولة وهي نصف التولة، يخلط بطريقة معينة يتميز بها، كان يكون نصف التولة من العودة ونصف التولة من الورد ويخلط، وأهل الخبرة يضبطونه بذلك صحة، لأن مدار المسألة على الانضباط، فإذا لم ينضبط لم يصح. نعم. كالغالية والمعاجين. نعم. كم مثال؟ فلا يصح السلم فيه. فلا يصح السلم فيه للعلة التي ذكرناها. نعم. ويصح في الحيوان والثياب المنسوجة من نوعين. يقول رحمه الله: ويصح في الحيوان والثياب المنسوجة من نوعين، أي ويصح السلم في الحيوان، وذلك بذكر جنسه ونوعه وقد وسنه. فيقول مثلا: في 100 من الإبل في سن البكر، أو 100 خيار الرباعية، أو 100 جذعة، قد يصح. وهذا مبني على الخلاف المشهور، هل المعدود يدخل في جنس السلم أو لا؟ العلماء في هذه المسألة وجهان، قال جمهور العلماء: يصح السلم في المعدودات، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر الكيل والوزن تنبيها على هذا. والثياب المنسوجة من نوعين. والثياب المنسوجة من نوعين، الثياب المنسوجة معدودة، لأن الثياب المنسوجة يعني المخيطة، لأن الثياب إذا لم تكن مخيطة فإنها مذروعة وليست بمعدودة، وحينئذ أدخل الثياب في جنس المسلمين من باب العدد. والثوب لا يخلو من حالتين، إن كان من قماش واحد فلا إشكال، كأن يقول له مثل الآن موجود عند التجار القماش، يأتي إلى تاجر ويقول له: هذه 100,000، أريد مثلا بيعة من الثياب المفصلة من نوع مثلا الأصيل الموجود الآن عندنا، لو طلب منه مثلا 100 ثوب من الأصيل أريدها مثلا في نهاية، أريدها مثلا من موسم رمضان، فقال له هذه 100,000 ريال أريد بها 1,000 ثوب من الأصيل في نهاية شهر شعبان، صح ثوب مسوج عن قول بالعدد ويصفه بأوصافه وأطواله، يحدد الأوصاف الموجودة فيه، أو موجودة مثل الذي يسمى في عرفنا الثنائل، نحن نمثل بأشياء موجودة الآن حتى يكون تطبيق أوضح. قال لهم مثلا أريد أن أشتري منك مثلا بيعة الثنائل أو الشماغ أو الغتر ونحوها، فحدد نوعها وصنفها وعددها وحدد الأجل الذي يستني فيه وأعطاه مثلا 100,000 أو أعطاه 200,000 لهذه البيعة، صح وجاد، لأن الثوب منضبط إذا كان من مثلا من مادة واحدة وخامه واحد فلا إشكال. يقول أريد ألوانها بيضاء، ألوانها مختلفة، أريد الألوان الآتية الأبيض الأخضر الأصفر إلى آخره، يكون هناك نوع من الانضباط التام ببيان الجنس والنوع والصنف والمقاسات والأطوال إلى آخره، يكون هناك نوع من الانضباط التام ببيان الجنس والنوع والصنف والمقاسات والأطوال إلى آخره، هذا يصح ولا إشكال عندنا فيه طبعا على القول بصحة السند المعدوم. لكن لو كان لاحظ المصنف بعد أن انتهى من الأشياء التي تكون في الأطعمة وتكون في السوائل والجوانب شرع في الثياب، فإن كانت الثياب منسوجة من أكثر من نوع ونسجها لا يمكن أن ينضبط فيه لم يصح السند كما ذكرنا فيما تقدم، إذا كان لا يمكن أن ينضبط. لكن إذا كان نسجها ينضبط وكان يعني تحديد كل مادة كل خام وقدره معلوم عند أهل الخبرة صح السلام فيه وجاز. نعم. وما خلطه غير مقصود كالجبن وخل التمر والسكنجبين ونحوها. وما خلطه غير مقصود كالجبن، أي ويصح السلام فيما كان في الشيء الذي خلطه غير مقصود، فإن كان الشيء جمع أكثر من شيء كالجبن مادته أصل طبعا من اللبن مع الأنفحة فإن هذا الخلط غير مقصود، وبناء على ذلك أنت تشتري الجبن لكن ما تريد الأنفحة ولا تريد اللبن من فصله، فالخلط فيه غير مقصود، فتشتري المادة من أجل الشيء الموجود دون النظر إلى الخلط الذي فيه، وهكذا خل التمر هكذا الدبس أو نحوه مما يكون فيه أكثر من مادة ولا يكون المخلوط مقصودا بالنسبة، لأنه إذا قصد بالنسبة فمعناه أنه ينبغي أن يعطي كل نسبة حظها وحقها، لكن إذا كان الخلط فيه غير مقصود أو كان طبيعة أو أصل صنعه يقوم على ذلك فإنه لا يؤثر ولا يضر، لأن خل التمر هو خل تمر، لكن ما تأتي تقول خل التمر فيه مادة كذا ومادة كذا، فأريد خل تمر فيه نسبة 80% من المادة الفلانية وفي 20% من المادة الفلانية، يعني تختلف نسبه، خل التمر خل تمر بصفة واحدة وإن كان بعضه جيد وبعضها أجود لكن المادة واحدة، والخلط الموجود يراد بمادته ولا يراد بأجزائه وأفراده، لكن إذا اشتريت القماش مركبا من نوعين من الخام يراد، ولذلك يكون في صوف وغير الصوف، وتجد الصوف له قيمة وغير الصوف له قيمة، كذلك الصوف له نسبة وغير الصوف له نسبة، فالمقصود أنه إذا كان الخلط غير مقصود جاز وصح. نعم. والسكنجبين نوع من الدواء، السكنجبين نوع من الدواء، لو سألك صيدلي مثلا فسأل أنه يطلب أو يريد من شخص يسلم إلى شخص تاجر في الأدوية، يقول له أريد ما هذه 100,000 أريد مثلا من الدواء الفلاني العدد كذا، يحدد العدد ويحدد صنف الدواء والأشياء الموجودة بتمييزه، صح وجاز، وإن كانت الأدوية في تركيبها أخلاط، الآن مثلا لو كان طلب منه شراب لعلاج مثلا السعال أو مثلا حبوب لعلاج القرحة عادم وإياه، هذه الأدوية مخلوطة، لكن هل الخلط مقصود يا إخوان؟ أبدا، إنما انصب على مادة مكتملة هي التي تسمى بالأسبرين وهي التي تسمى كما ذكر العلماء بالسكنجبين وغيرها من الأدوية الأخرى، فهي أكثر من مادة لكنها بالخلط صارت مادة واحدة وأريدت مخلوطة. فهذا الخلط لا تقول القاعدة عندي أن المخلوط لا يجوز والخلط في الأدوية غير متميز فلا يصح، لا. ذكر رحمه الله سكنجبين أصلا للأدوية التي تنضبط بأعدادها بأوزانها أو تنضبط مكيلة، ففي هذه الحالة إذا انضبطت جاز وصح السلم فيها. فلو سألك مثلا الصيدلي أنه يريد بيعة من دواء معين شراب أو يريد بيعة من حبوب لعلاج، وهذه البيعة ب100,000 وذكر لك الشيء الذي أسلم فيه من الأدوية وتميز بصفاته كما يتميز بالسلم، فضبطه فذكره منضبطا بكيله إن كان مكيلا أو وزنه إن كان موزونا أو عدده الذي لا يختلف في أشكاله إن كان معدودا، صح وجاز. والعكس بالعكس، فإن كان الخلط تراد فيه المواد منفصلة لم يصح ذلك ولم يجز إلا بعد الانضباط. نعم. قال رحمه الله تعالى: الثاني ذكر الجنس والنوع. يقول رحمه الله: الشرط الثاني ذكر جنس المسلم فيه ونوعه. فهل جنس مثلا بهيمة الأنعام نوعه إبل أو بقر أو غنم فيحدد جنسه؟ فلو قال له: هذه 100,000 أسلمتكها في 100 رأس من الحيوان، لم ينصح حتى يبين نوع جنس هذا الحيوان. قال: من بهيمة الأنعام. طيب، لا بد أن تذكر نوعه. بهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم. قال: من الغنم. يحدد هل هي من الضأن ولا من الماعز. من الإبل هل هي عراب أو بختية. والبقر هل هي من البقر المعهول أو من الجواميس، لأن في بعض الأعراف يكون البقر والجواميس كالشيء الواحد. فإذا لا بد أن يحدد الجنس ويحدد النوع. نعم. ذكر الجنس والنوع وكل وصف يختلف به الثمن ظاهرا وحداثته وقدمه. مثل ما تقدم معنا، إذا الفرق بين هذا الشرط والشرط الثاني أن الشرط الأول يحدد لك مكان السلم ويخرج ما ليس بمحل للسلم، قلنا مكان السلم المنضبط. طيب، إذا كان منضبطا قد يسلم في منضبط، مثلا يقول: هذه في 100 رأس من الغنم، لكن ما يحدد كم عددها، كم ما هو نوعها، من أي أنواع الغنم، من الماعز أو من الضأن، أو يقول من الإبل ولا يحدد نوعها، يعني عراق أو بختية، ولا يحدد سنها. إذن لا بد أول شيء أن يكون من جنس ما ينضبط ثم يضبط. إذن الشرط الأول شيء والشرط الثاني شيء آخر، والشرط الثاني مركب على الشرط الأول. فإنه إذا وجد الشرط الأول وهو كان منضبط يرد السؤال: هل يطبقه بدون أن يذكر ما ينضبط به، أم لا بد من ضبطه بالمكيل كيلا والموزون وزنا؟ نعم. وكل وصف يختلف به الثمن ظاهرا وحداثته وقدمه. أي الشرط أن يذكر هذه الأمور والأوصاف التي يختلف فيها المبيع ثمنا وكذلك رغبة. فيكون مثلا قديما وجديدا. عندنا العودة، إذا قال مثلا الكمبودي أو الهندي، هناك نوعان، نوع منه قديم ونوع منه جديد. السكري يكون للعام الماضي وللسنة، لابد أن يبين هل هو قديم أو حديث، لابد أن يذكر هذه الأشياء لأن القديم له قيمة والحديث له قيمة. وقد يكون القديم أغلى من الجديد، مثلا دهن العود القديم منه أفضل من الجديد. 4 قديم هن أجود خل وخل دهن عود أسكر. الخل هو الصديق، فالقديم من الأصدقاء أجود من الجديد. خل وخل، الخل القديم أفضل من الجديد. دهن عود، العود القديم أفضل من الجديد. عسجد الذهب، الذهب القديم أفضل من الجديد. فهذه الأشياء تختلف في جودتها قدما وجدة، فإذا كان جديدا فإنه يكون أقل وأردى. والعكس، هناك أشياء جديدها أفضل من القديم كالتمور مثلا، فإن التمور قديمها ليس كالجديد، فالجديد أفضل وأطيب. فحينئذ لا بد وأن يذكر هل هو من القديم أو من الجديد. دفعا للتنازع، والقاعدة هي القاعدة. وخذها أيضا، خذ هذا أصل لابد أن يعني يصير عليه طالب العلم في المعاملات، خاصة البيوعات والمعاوضات، أن كل شيء يختلف

إلا أنه يفوت عليه مقصوده من تصريف البضاعة والمتاجر، فيلزم بإحضار النهي. إذن ليست المسألة أنه إذا جاء جيد بأجود منه نلزم مطلقاً، لا. وانظروا كيف العدل، كيف الفقهاء رحمه الله يضعون الضوابط لرد الشقوق إلى أصحابه. ما دام أنه يريد هذا التصريف والتجارة ومثل هذا ولو كان أجود لا يتصرف فلا. كذلك أيضا ربما لو قال له من تمر الرديء، والتمر الرديء يريد أن يبيعه علفا للدواب، فجاءه بتمر جيد فقال له أبدا أنا لا أقبل هذا التمر لأني أريده علفا للدواب، ولا يمكن أن آخذ شيئا طيبا يأكله الآدمي وأعطيه علفا للدواب، لأن هذا لا أراه يرضي الله عز وجل، أحق به الآدمي. فامتنع، كان من حقه، وحينئذ يلزمه بإحضار الرديء الذي اتفق عليه. نعم. ولو قبل محله ولا ضرر في قبضه. ولو قبل محله، لو أنه قال له أريد هذا في نهاية شوال فجاءه به في نهاية رمضان، إذن البائع لم يقصر مع المشتري. المشتري قال أريد 100 غسالة أو 100 ثلاجة في نهاية مثلا شوال، فجاءه بها في رمضان، ما رأيكم أحسن إليه أو لا؟ أحسن إليه، بدل أن تأخر عن عجل. قال له لا أبدا، ما أقبضها إلا في نهاية شوال. قلنا يا أخي هذه تجارة قد جاءت معجلة، من المصلحة أن تقبضها؟ قال لا، ليست هناك مصلحة. هذه 100 ثلاجة أريدها للحج والموسم، أريد أن أبيعها، لو أنني قبضتها الآن سأحتاج شهر للمستودع أضعها فيه، وهذا يكلفني ويحملني عبئا. لاحظ، مع كونه سبق الأجل ومن المصلحة التعجيل، لكن هذا التعجيل يؤدي إلى ضرر بالمشتري. نقول لا يلزم المشتري، وينبغي أن يدفع البائع إلى الأجل المحدد ويدفع له ما اتفق عليه، لن يستضر بهذا. وقد يكون البائع في بعض الأحيان يريد أن يتخلص من ضرر وجود السلعة عنده، وحينئذ يصرفها حتى يأتي بغيرها، فيكون هذا أخف مؤونة عليه، ولكنه يصل على المشتري. وحينئذ قالوا إنه لا يلزم المشتري بالأخذ إلا في المحل، في الوقت الذي اتفق عليه والمكان الذي اتفق عليه. نعم. ولا ضرر في قبضه لزمه أخذه. قال رحمه الله ولا ضرر في قبضه لزمه أخذه. انظر دقة الفقهاء رحمه الله، والله تعجب كيف خرجت هذه القيود وهذه الاستثناءات، لأن بعض المتون الفقهية يا إخوان عصارة فهم العلماء من خلال مخاصمات الناس ومن خلال فتاويهم ومن خلال الأقضية، وهذا الجهد الموجود في المتون الفقهية حصالة لتعب وعناء لا يعلم إلا الله عز وجل. ولذلك تجد الترتيب في الأفكار والدقة في التصوير وحسن الترتيب في التنظير، كل ذلك من فضل الله عز وجل عليهم، ولا شك أن هذا توفيق من الله عز وجل، لكن هذا كله يعني يدل على دقة العلماء وحسن أيضا احترازهم بالقيودات ونحوها من خلال ما عالجوه من مشاكل الناس. فقال رحمه الله ولا ضرر في أخذه لزمه، معنى أن القاضي لا يلزم المشتري بالأخذ حتى ينظر هل هناك ضرر في قبضه أو لا. قال يا فلان هذه السلعة؟ قال نعم. واتفقت مع هذه السلعة؟ قال نعم. ثبت عند القاضي أن السلعة هي السلعة. ينتقل إلى المسألة الثانية، ماذا تريد للبائع؟ ما دعواه؟ قال دعواه أن يقبض سلعته، ما دام اعترف أنها سلعته فليقبضها، لأنه من العادة أنه إذا قدم للقاضي يقدم بدعواه أن فلان اشترى مني كذا وكذا وأحضرته له في كذا وكذا ولم يقبل، فما الحكم؟ يأتي القاضي، تأتي الدعوة إليه، فيسأل المشتري هل أنت اشتريتها؟ هل أنت اتفقت مع فلان على كذا وكذا؟ قال نعم. وكان الوعد بينكم كذا وكذا؟ قال نعم. قال طيب إذا معنى ذلك أنه قدم بشهر؟ قال لا رحمك الله، لماذا لم تأخذ؟ قال إذا أخذتها ففيه ضرر علي، الموسم لم يحضر بعد، ومعنى أنني سأتكلف حفظها، وإذا كان الدواب سأتكلف علفها وسأتكلف مؤونة حراستها والقيام عليها، فأنا لا أريد هذا الضرر. قال هذا الضرر يقع عليه؟ قال نعم. سئل أهل الخبرة؟ قال نعم، الموسم ليس موجودا. فوجد كلام المدعى عليه صحيح، قال ثبت عندي أن المشتري يستضر وعليه تصرف الدعوى بإلزام القبض فورا لوجود الضرر على المشتري، والقاعدة في الشريعة لا ضرر ولا ضرر. وما ظلم البائع أبدا، الاتفاق في 20 أو 30 من شوال،

مستثناة من الأصل، لأن فيها نوع من الغرض وفيها نوع من الجهالة، وبناء على ذلك قال الناس استثنيت لورود النص وعليه يبقى المكيل كيلا والموزون وزنا. قال رحمه الله تعالى: الرابع ذكر أجل معلوم له وقع في الثمن. أن يكون السلم إلى أجل معلوم، فلا بد أن يحدد هذا الأجل، يبين السنة، يبين الشهر، يبين اليوم إن كان ينضبط اليوم فيحدد الأجل. وفي بعض البيوعات يكون التحديد حتى بالساعات، والتحديد يكون بأول النهار وآخر النهار، فكل شيء فيه غرض أو فيه ضرر وجب في المواقيت والمواعيد وجب تحديده. إن كان مما يلزم الدقة فيه لزم التدقيق، وإن كان مما يتسع فإن الأمر يبقى فيه على السعة، لكن لا بد من ذكر الأجل. أما الدليل على اشتراط الأجل فقوله صلى الله حديث ابن عباس عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. فلا بد أن يكون السلم إلى أجل معلوم. فلو قال له أسلمتك هذه 100,000 لقاء 1,000 صاع من تمر، متى ما جئتني بها لم يصح ولم يجز ذلك. إذا قال لقاء 100 صاع متى ما جئتني بها لم يصح، بل لا بد أن يحدد الأجل الذي يكون إليه السلم. له وقع في الثمن، له وقع في الثمن، له أثر في الثمن. ولا يصح أن يقول له أسلمتك هذه 1,000 ريال لقاء 100 صاع آخر النهار، فإن آخر النهار أجل، لكنه أجل ليس له وقع في الثمن. والسبب في قوله له وقع في الثمن حتى تتحقق الرخصة التي من أجلها جاء السلم، لأنه إذا كان له وقع في الثمن معناه حصلت الرخصة من الاتفاق بتعجيل الثمن، فحينئذ يرخص المبيع، فصار هذا من فضل من رحمة الله عز وجل بالأسواق مما يؤدي إلى رخصها والرزق للمشتري إذا اشترى على هذا الوجه. فلا يصح حالا ولا إلى الحصاد والجداد. لا يصح حالا، إنه إذا كان مثل ما ذكرنا قال إلى نهاية السنة، إلى نهاية اليوم أو بعد ساعتين أو بعد 3، فإن هذا من بيع المعجل. وأما إلى نهاية السنة فإنه مبهم، إلى نهاية السنة أي إلى نهاية الحصاد عفوا، إذا قال إلى نهاية الحصاد فإن الحصاد لا ينضبط، هناك حصاد معجل وهناك حصاد وسط وهناك حصاد مؤجل. فمثلا إذا قال له إلى حصاد النخل، النخل منه ما يجد مبكرا عند بداية استوائه تمرة، ومنه ما يتأخر إلى نشاط الجذع، إلى نشاط العرجون، وقد يأخذ العرجون في النشاط ما يقرب من شهر كامل. فلو قال له إلى الحصاد ويبس التمر فإنه يقول أنا قصدت أول اليبس، ويقول الآخر لا بل قصدت قطعه من على النخل أو قصدت تمام يبسي، فيقع بينهما التنازع كما يقع في الصفات وفي الانضباط كذلك يقع في الآجال غير المنضبطة. ولا إلى يوم إلا في شيء يأخذه منه كل يوم كخبز ولحم ونحوهما. ولا إلى يوم، يقول غدا مثلا، إلا في خبز يأخذه. مثلا لو قال له هذه 500 ريال كل يوم يأتيك فلان ويأخذ منك 10 آصع من تمر كذا، شخص ما يريد يتصدق وقال يا فلان سأجعل لك عند بائع التمر الفلاني 10 آصع لمدة 10 أيام، هذه 100 صاع أريدك كل يوم تأخذ 10 آصع وتفرقها على مساكين بني فلان. هذا الوكيل الذي سيقبض مقسطا. فلما يأتي المتصدق يأتي إلى بائع التمر ويقول له هذه 500 ريال لقاء 100 صاع كل يوم غدا بعد غد أو طيلة الشهر تعطي فلانا كذا وكذا. كذلك أيضا في المكيلات، الحليب مثلا، الحليب يباع باللتر مكيل، فقال له يأتيك ابني كل يوم ويأخذ كيلو حليب، هذه 30 يوم الشهر، فهذه 150 ريال لقاء كل يوم تعطيه كذا وكذا. يقع أيضا في البقالات، ترى مثلا أيتام أو أرملة يحتاجون إلى طعام يومي، وهذا الطعام من جنس ما ينضبط، فيقول مثلا إذا رخص بمعدود كالخبز يقول هذا هؤلاء الأيتام يأتوك كل يوم تعطيهم مثلا 10 ريالات، 3 ريالات مثلا للخبز من نوع كذا وكذا، 3 ريالات للجبن من نوع كذا وكذا، يحدد المعدود الموزون المكيل، فيأتي كل يوم ويأخذ قسطة، فهذا سلم مقسط في الأيام، فحينئذ يجوز ولا حرج. نعم. قال رحمه الله تعالى: الخامس أن يوجد غالبا في محله ومكان الوفاء لا وقت العقد. يشترط في صحة السلم أن يكون المبيع موجودا في محله، في غالب الظن أن يكون موجودا. مثلا الآن عندنا التمر، التمر يكون رطبا ثم يثمر. الرطب لا يوجد إلا في زمان معين وفي موسم معين، لكن التمر يمكن أن يوجد في زمان الصيف ويمكن أن يوجد في زمان الشتاء، إلا أنه في زماننا هذا تيسر بفضل الله عز وجل وجود الثلاجات والبرادات، أمكن إيجاد الرطب في زمان غير زمان. لكن في القديم لا مثل له ذا الرطب. الرطب غير موجود مثلا في حال الكن، استكنان النخل، عدم وجود الطلق، وكذلك في بداية الطلق. الرطب لا يوجد إلا في زمانه ووقته. فلو أنه أسلم له في شيء لا يوجد في زمانه، حدده إلى نهاية شوال، ونهاية شوال لا يوجد هذا الشيء، سواء كان من جنس الأطعمة أو من جنس الأقمشة أو من جنس المبيعات الأخرى، لم يصح السنة. والسبب في هذا أنه يكون من الغرر، لأنه يكون على هذا الوجه قد دخل في الغرر وأصبح السلم غير غالب عن ظن وجوده، ومن هنا لا يصح على هذا الوجه. فإن تعذر أو بعضه له الصبر أو فسخ الكل أو البعض. طيب، إذا كان الشيء يوجد وعقد معه ثم لما جاء زمانه أصابت الناس جائحة والعياذ بالله، فتلف التمر، وكان قد أسلمه تمرا إلى نهاية شهر معين يوجد فيه التمر، فجاء الشهر والتمر غير موجود، فما الحكم؟ إذا وقعت هذه الحادثة واختصم البائع والمشتري، فقال البائع: إنني قد قبلت منك هذا المبلغ وأنا أظن أنه يوجد، فإذا به لم يوجد أو جاءت جائحة وأخذت التمور وأتلفتها، فحينئذ يخير المشتري بين أمرين: بين أن يطالب البائع أن يدبر له مثل ما اتفق عليه فيدبر أمره، يقال طالب بتدبير أمره، قال: أبدا، أنت اتفقت معه، فحينئذ تدبر هذا الشيء، فيذهب ويبحث حتى يجد مثل ما اتفق عليه، لأنه حق من الحقوق. وإن شاء قال له: أصبر عليك هذه السنة، وإن شاء الله السنة القادمة تعطيني ما اتفقنا عليه، فأمهله وأنظره، وهذا هو الأفضل والأكمل له، وإن كان بعسرة فنظرة إلى ميسرة، فإن هذا يدخل من العسر. فله الصبر أو فسخ الكل أو البعض. فله الصبر، أي له للمشتري، له الصبر أو فسخ الكل أو البعض. فسخ الكل إذا لم يوجد، أو البعض مثل مثلا إذا قال له: أسلمتك في 100 صاع، فأعطاه 50 ولم يستطع أن يوجد 50 باقي، فحينئذ نقول له: أنت بالخيار، إن شئت أمضيت الصفقة في 50 في نصف المبلغ المتفق عليه وتأخذ ما بقي، أو تؤجله إلى سنة قادمة، وإن شئت ألغيت الكل، فأنت بالخيار، لأنه في بعض الأحيان يتضرر لو قلنا له: أمضي البعض، فحينئذ نترك الخيار له، وهذا الخيار لاختلاف الحال، فنظر لاختلاف الحال والصفقة والعقد ليس على هذا الوجه، فهو بالخيار بين أن يمضيه ويعذر أخاه، وبين أن يصبر عليه، وبين أن يلغي العقد كليته. نعم. ويأخذ الثمن الموجود أو عوضه. يأخذ الثمن الموجود أو عوضا عنه، إذا كان الثمن ليس بموجود ولا موجود عوض عنه، يأخذ العوض عنه حتى ولو كان بالصرف، لكن بشرط أن يكون حالا، كأن يكون أسلم له بريالات ولم يتيسر إلا وجود دولارات عند فساد العقد والرد، فحينئذ يردها دولارات بصرفها في ساعتها مثلا بالمثلية. نعم. أثابكم الله فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم الجميع. هذا سائل يقول: ما الحكم إذا باع المشتري بيع السلم إلى رجل آخر قبل أن يقبضه؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، إذا اتفق البائع والمشتري على مسلم فيه، لم يجز للمشتري أن يتصرف في الشيء المسلم فيه إلا بعد القبض، فلا يجوز له بيعه، ولا يجوز له هبته، ولا يجوز له أن يرهن، ولا يجوز له أن يحيل عليه إلا بعد قبضه. مثال ذلك: لو أنك اشتريت 100 تنكة موجودة الآن من السكري، وبعد أن اشتريتها هذه 100 تنكة مثلا 10,000 ريال، جاءك رجل وقال هذه 100 سنة التي اشتريتها من فلان أنا أشتريها منك مثلا 20، لم يصح حتى تقبضه، وبعد أن تقبضه جاز لك البيع. أما قبل القبض فإنه لا يجوز، وهو من بيع الإنسان ما ليس عنده. وفي حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له لا تبع ما ليس عندك، ولأن المسلم فيه هذا الشيء المسلم فيه لم يأل إلى ضمانك، وقد بينا أنه لا يصح بيع الطعام قبل ضمانه وقبضه، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام قبل قبضه، والله تعالى أعلم. حسابكم الله فضيلة الشيخ، ما الفرق بين عقد الاستصناع وعقد السلم؟ عقد الاستصناع هذا أكثر من تكلم عليه وفصل فيه فقهاء الحنفية رحمهم الله، وعقد السلم الفرق بينهم أن عقد الاستصناع يقارب الإجارة كثيرا، يقارب الإجارة، ويكون فيه بعض الأحيان تكون الخام من البائع والعمل من المشتري والعمل من البائع، ويقع مثلا في الخفاف صنع الخفاف ونحوها، يقول لهم مثلا أريد 100 خف على أن تصنعها لي، قالوا إنه يجوز، ويكون هذا من عقد الاستصناع وهو أقرب إلى الإجارة منه إلى السلم، ولكنه دخل في بيع السلم وقارب بيع السلم من سبابه على الزواج، وقارب الإجارة من سبابه على المنفعة، فهو يجمع بين المنفعة وبين البيع للذات. فهو من ناحية الطلب يقول أريد أن تؤمن لي مثلا 100 خف تصنعها لي، هذا إجارة، ومن جهة كوني الخام منه نفس البائع وملتزم بها فهو أشبه بعقد السلم. ومن هنا شرك بين البيع وبين الإجارة، وأفرد بقولهم عقد الاستصناع، والله تعالى أعلم. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. إن شاء الله غدا عندي محاضرة في المدينة فأعتذر عنها هذا، لكن إن شاء الله الدرس بعد غد، الدرس بعد غد إن شاء الله في 10:30 كالموعد إن شاء الله. سبحانك اللهم.